يبقى هنا بنقول ده حكم ايه؟ حكم معقول المعنى، والثاني حكم تعبدي. ربنا سبحانه على أراضي ان احنا لماذا نصوم شهر رمضان؟ استنى، ممكن نصوم شعبان او غير، لا هو الله عز وجل اراد ان احنا نصوم في هذا الشهر، يبقى نصوم في هذا الشهر. سواء ادركنا الحكمه او ما ادركناهاش، عرفنا في مناسبه بين السبب وحكمه او فهنا العلماء متفقون على ان العباده المحضه الاصل فيها التعبد والامتثال، وبالتالي يلزمها ايه؟ نيه التقرب الى الله عز وجل. اما معقوله المعنى كمثلا ازاله النجاسه عن الثوب، هل يلزم انك تنوي ازاله النجاسه عن ثوبك، ولا بمجرد ازاله النجاسه تحقق المطلوب؟ ها، مجرد ازاله النجاسه تحقق المطلوب من جهه ولم يتحقق من جهه اخرى. ازاي؟ اما من جهه طهاره الثوب فقد تحقق. يعني لو انت ماسك الثوب كده ووقع من ايدك في بحر وطلعته لم تجد عليه نجاسه، يبقى ايه؟ حصلت الطهاره. لكن تبقى الجهه الاخرى وهي نيه الاجر. الاجر لا يكون الا بايه؟ الا بنيه العمل ابتغاء مرضاه الله عز وجل. انا بطهر ثوبي امتثالا لقول الله عز وجل وثيابك فطهر، يبقى هنا حصل الاجر بايه؟ بالنيه. انما الطهاره حصلت بايه؟ بازاله النجاسه، بازاله السبب الموجب ليه النجاسه. واضح يا جماعه؟ يبقى هنا بنقول العباده اذا كانت معقوله المعنى لا تفتقر الى النيه في حصول المطلوب، وانما تفتقر الى النيه في حصول الاجر. اما العباده التي نقول عليها عباده محضه او غير معقوله المعنى فتحتاج الى النيه في الامرين جميعا، اللي هو تحقيق المطلوب وترتب الايه؟ الاجر معنا. واضح؟ واستدل به على أنه لا يصح وضوء المرتد ولا غسله ولا تيممه لأنه ليس أهلا للعبادة والنية. مرتد حتى لو نوى بعمله هذا وجه الله عز وجل، نيته صحيحة ولا باطلة؟ باطلة. لماذا؟ لأنه مطالب بإيجاد ما يصحح نيته قبل أن ينوي، وهو الإيمان. زي ما بنقول الصلاة شرط الإيه؟ الوضوء شرط لصحة الصلاة، لكن شرط لصحة الوضوء والصلاة إيه؟ الإيمان. ما فيش إسلام يبقى ما فيش وضوء، ما فيش إيه؟ صلاة. هو الآن وإن كان مخاطب بفروع الشريعة، إلا أنه لو توضأ بدون السبب المصحح للوضوء كأنه لم يتوضأ، ولو نوى بوضوئه هذا التقرب إلى الله عز وجل، ولو نوى بصدقته، لو أنفق مثل أحد ذهبا ونوى بذلك ابتغاء مرضاة الله عز وجل ولم يحقق السبب المصحح لنيته فعمله إيه؟ باطل. واضح؟ واستدل به البخاري رحمه الله على أنه لا يؤاخذ الناس والمخطئ في الطلاق والعتاق ونحوهما لأنه لا نية لناس ولا مخطئ. وهذا شواهده في القرآن كثير. لا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فإذا أخطأ طالما إن ما فيش نية ولا توجه ولا قصد لي الوقوع في الخطأ، فالله عز وجل يعفو عنه. ومن هذا الباب قول هذا الرجل في الصحراء لما قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، وهذا لا يؤاخذ على ذلك. واضح؟ وفي الحديث أيضا أن المنوي حاصل وغير المنوي ليس بحاصل إلا ما استثنيا. يعني إيه؟ اللي ينوي شيء يحصل له، من باب من هم بحسنة. إن الله تعالى حديث ابن عباس رضي الله عنه في الصحيحين إن الله عز وجل كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فعملها كتبت له عشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. فإن هم بها فلم يعملها إيه؟ كتبت له حسنة كاملة. ده معنى كلامنا إن الإيه؟ المنوي حاصل ما لم يقطع النية قطع، ما لم يقطع النية. طيب، وغير المنوي ليس بحاصل. يعني لو واحد قدرا أو هنقول

يتشرب ما يلقى عليه. ولذلك أنا أتعجب جدا لحال بعض الناشئة الذين يجلسون أمام الفضائيات أو شبكات الإنترنت أو نحو ذلك، يسمعون كل من هب ودب مع قوة الشبهات التي يطرحونها ويقول أنا بتعلم. بتعلم إيه؟ هل أنت عندك الميزان اللي تزن به أقوال هؤلاء؟ ولا شك إنهم ما خرجوا في هذه الفضائيات ولا برزوا هذا البروز إلا لأهداف يسعون لتحقيقها. فهذا يتكلم في التكفير، والآخر يتكلم في كذا، والثالث يتكلم في كذا، وده بيروج لكذا، وده بيروج لكذا، وهو لا أصيلة عنده ولا ميزان يضبط به هذه الأقوال، هل هي شرعية ولا غير شرعية؟ فكيف يسلم له قلب؟ والعلماء رحمهم الله تعالى لما ذكروا من أدب المناظرة، وهو أشار إليه رب العزة تبارك وتعالى في قوله: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. ليه؟ لأن لو تكلمنا على ملأ وأثرنا بعض الشبهات على الملأ، والله لا أنا ولا أنت ولا أحد يضمن أن هذه الشبهات هي اللي ترسخ في قلب المتلقي أو المستمع لك، والحق يضيع. فرفقا بأنفسكم يا إخوان، يعني ما الذي يحمله؟ فالحمد لله عندنا علماء ثقات أصبحوا الآن يشكك فيه ويتهمون بالعمالة والآخره، وإحنا جالسين نسمع لهذا أو ذلك. لا تجد واحد معرفش أبو محمد المقدسي، لا أبو قتادة الفلسطيني، أبو بصير معرفش إيه، كل كلامهم منصب على التكفير والفروج على الحكام ولا آخره. والعلماء أمثال ابن باز والألباني والعثيمين رحمه الله على الجميع في دهان وفي منافقة وفي مداهنة، بس الله في مداهنة وفي نفاق ولا آخره، حتى يتجرأ أحدهم ويقول تعليقا على فتوى الشيخ الألباني رحمه الله لما تكلم في مسألة الشيخ كان يتكلم في مسألة تكفير الحكام ونحو ذلك، يقول: وعلى اقتراف أنهم كذلك، فما الذي ينفعنا إن شغلنا الناشئ بذلك ونحو هذا؟ فعلق عليها الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله وقال: وهي كلمة حق من إمام ثقة. فصحبنا واحد من هؤلاء يقول إيه: وانظر إلى أعلاهم كعبا يقول كذا، وللأسف يصدق على قول فلان. يعني أصبح علماءنا يجرحون والشباب يسمعون. طب هل أنت عندك من الكفاءة إنك ترد هذه الأقوال؟ فالأصل إن إحنا في باب الحق نقول ونعيد ونزيد ونكرر حتى يثبت. أما الباطل فالأصل إيه؟ إشارات فقط، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، كرر عشان تحفظ. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصوبها أو امرأة ينكحها ما كررهاش تاني، فهجرته إلى ما هجر إليه، خشية أن تثبت في قلب المرء ويسعى إيه وراء تحصله. فدي فائدة دعوية هامة جدا ينبغي أن ينتبه إليه. ولذلك أنا أعجب أيضا من بعض الدعاة أنه قبل ما يرسخ عقيدة أهل السنة في قلوب وأذهان الطلاب يبدأ لهم بالفرق والمدارس. فرق إيه ومدارس إيه؟ الرجل ما عرف اصلا الحق في المساله، تيجي تقول له اهل السنه بيقولوا كذا، والمرجئه بيقولوا كذا، والخوارج بيقولوا كذا، والشيعه الاثنى عشريه والرافضه بيقولوا كذا. وبعدين من ادراك ان ممكن قول المرجئه يعجبه ويدين الله عز وجل به؟ لا، احنا هنا نرسخ عقيده اهل السنه ونحفظها للنص صم الاول، ونطمئن انها اصبحت بتسرق عرقهم ودمائهم، وبعد كده ممكن من باب عرفت الشر ولا الشر لكن لتوفيه ومن لا يعرف الشر يقع فيه ممكن. وهو ده الاصل. يعني شوف حذيفه رضي الله عنه يقول ايه: كان الناس، يبقى المجموع او الاثريه شغلتهم ايه؟ يسالون عن الخير واسال عن الشر مخافه ان يدركني. يبقى الكثره تبحث عن الخير، لكن الصفوه اللي قلنا ان هم يعني يغلب على الظن ان عندهم من العلم والفقه واليقين والتقوى والورع ما يحملهم على رد الايه؟ الشبهات. هم دول اللي يسألوا عنه او يتعلموه او يخوضوا فيه، انما غيرهم السلامة يقول لا يعدلها شيء، سلامة لا يعدلها شيء. فتقولش انا بسمع والله مجان واحد وقال انا في الحقيقة دخلت على موقع كذا، داخل على موقع بيدعو الى التنصير، فسمع طبعا شبهات كل ما بنها على الكذب وهو الآخر. فجلس كان يعني مخمور شبهات قوية جدا. قال ده انت عندها حق بلاد اللفظ قال لي كده. قال لي وانا قاعد ليه تشب وقلت ده انت عندها حق صحيح لما يكون كذا يبقى كذا ولما يكون كذا. قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. من أدرك إن الكلام ده صحيح أصلا؟ الناس هؤلاء يروجون بضاعتهم بإيه؟ بالكذب والتضليل والباطل والأخير. وده شأن أهل البدع فكيف بأهل النصائح بأهل التنصير؟ فأقول يعني الحذر كل الحذر من هذا. عندك علماء ثقة تأخذ عنهم وما أشكل عليك ارجع فيه أيضا من باب قول الله عز وجل فاسألوا أهل ذكر إن كنتم لا تعلمون. وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل فهجرته إليهما مع أنه إيه؟ أخسر يعني أكثر اختصارا أن يقول فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إليهما. ليه ما قالش فهجرته إليهما مع أنه النبي صلى الله عليه وسلم الأصل عنده أنه أوتي جوامع الكلم يعني الاختصار يميل إلى الاختصار وعدم الإطناب. الظاهر والله تعالى أعلم أنه قال ذلك من أدائه صلى الله عليه وآله وسلم في تعظيم اسم الله تبارك وتعالى أن يجمع مع ضميره غيره كما قال الخطيب بئس خطيب القوم أنت. هنا لو قال فهجرته إليهما يبقى جمع مع ضميره غيره وهذا لا يليق تأدبا مع الله تبارك وتعالى. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من راعى هذا الأدب مع ربه جل وعلا. ومن أراد مزيد بيان لهذا الحديث فليرجع إلى طرح التثريب للحافظ العراقي رحمه الله تعالى فإنه ذكر في فوائد هذا الحديث أكثر من 60 فائدة. وزاد عليها الإمام العلم ابن الملقن في شرحه لعمدة الأحكام. طبعا هذا الكتاب أشار إليه البسام وقال إنه مش موجود. لا الكتاب طبع في ما يقرب من 11 مجلد. صور بقى 11 مجلد شرح عمدة الأحكام لحوالي 500 حديث. يبقى بيجيب فوائد إيه؟ أيوة جمعهم هذول العلماء. يعني ما تظنش إن الواحد يعرف مثلا 5-6 فوائد من حديث كده بقى. لا يعني أقول ده جاب 60 فائدة. غيره جاب 100. والإمام النووي رحمه الله ذكر إن بعضهم وضح فوائد هذا الحديث ب300 فائدة. فيعني طبعا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. طيب نكتفي بهذا الحديث ولا نزيد على الأسئلة عشان الوقت فقط مشكلة الساعة بتاعتنا ديت. طبعا إن شاء الله لن نصيل هكذا في كل حديث إنما قلت هذا الحديث باعتبار إن عمدة فيعني حبينا نوضح بعض فوائده لتكون إن شاء الله عونا لنا في فهم ما يجد مما يترتب على هذا الحديث إن شاء الله. أما بقية الأحاديث فلن نطيل النفس فيها هكذا يعني ولن يكون الكلام إن شاء الله بين الاختصار المخل ولا التطويل الممل إن شاء الله. الأخ يقول أرجو تخفيف الدرس لأن حضرتك تقول لنا أقوال كثيرة بسرعة فلا نستطيع أن نكتب براءه كما أن هذه الأقوال بليغة لا نفهمها وكثراتها تجعلنا نتشتت في الفهم فأرجو التقليل وذكر الخلاصة بصيغة سهلة وببطء حتى نكتب. أما البطء والإملاء فهذا يحتاج إلى وقت يعني طويل جدا ولعلي إن شاء الله أو لعلي بكتابتي للدرس أكون قد أديت بعض ما علي وممكن اللي كتبته يصور أو يعاد كتبته مرة ثانية إن لم يكن واضح. هذا من ناحية الإيه؟ من ناحية الكتاب. أما من ناحية المعلومات الكثيرة فلعل طول الوقت هو الذي يأتي بالمعلومات الكثيرة وأنا قلت ووضعتكم أمام المسؤولية إن لا أسامح أحدا مرت عليه لفظة أو فائدة لم يفهمها وشك هو اللي مسؤول أنا لست مسؤولا. هو لو وقفنا هاخد استوضحنا هبين مفيش خلاص. يبقى الأصل عندي إنه إيه

يلبس ثياب رصة ويمسك عصاية ويربط خرقة على راسه عشان يروح يقف مع الإمام أحمد خلفة يسمعه حديث ولا اثنين ولا ثلاثة. وجاي من إيه؟ جاي من الأندلس إلى بغداد عشان يسمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولو شفنا الكثرة اللي كانت متتابعة على طلب الحديث، يعني أنس بن سيرين يقول كنا نطلب الحديث 4000 طالب في وقت من الأوقات، 4000 طالب بيطلبوا الحديث. ولذلك يعني الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى لما ذكر أن طلب الحديث أصبح الآن مقدما على جل أو بل كل النوافل، قال لأن الذين كانوا يطلبونه قبل ذلك كثير وأما اليوم فهم قليل. خطيب البغدادي لما أورد كلام الإمام البخاري عليه رحمة الله قال فكيف نقول نحن في زماننا؟ إذا كان البخاري بيشتكي من قلة طلاب الحديث أيام، طيب إحنا نقول إيه؟ اللي هو الخطيب بيقول كده. طبعا الخطيب كان تقريبا في أواخر المئة الثالثة وبداية المئة الرابعة، يعني تقريبا 390 450. طب إحنا نقول إيه بعد 1000 سنة من الخطيب؟ لما كان الخطيب يتحصر على أهل زمانه إن اللي بيطلب الحديث كله من 1000 سنة، طب اللي بيطلبه النهاردة إيه؟ وخصوصا كم واحد ينجز في الحديث؟ يعني إبراهيم الحدي يقول كنا نطلب الحديث 4000 فلم ينجب منا إلا 4، يعني 1 في 1000. فالناس بتتخيل النهاردة إن اللي ياخد مثلا كتاب في المصطلح يعرف مثلا صحيح من الحسن من الضعيف، خلاص يعني كده بقى محقق. وبنلاقي طماط والله في المصنفات طماط، والأمر سهل جدا. وده الآن من آفة تسهيل العلوم، من آفة تسهيل العلوم النهاردة إن كل واحد يعني لم تقلق أبصاره بعد في العلم تخيل إنه بقى عالم، وما شاء الله الكتب بدأت تنزل تحقيق وتحقيق حاجات كده يعني يعجز البخاري عن ذكرها. لكن ليه؟ لأن المسألة بقت سهلة. أنا ممكن النهاردة أجي أشرح مثلا بيقونية أو تيسير مصطلح الحديث ولا حاجة، اللي أمامي يتخيل إن هو بقى عالم بالمصطلح، راجل في الأستاذ في الجرح والتعديل، هو بيدخل على الكتب يسمي التخريجات تحقيقه، وكله بيسرق من الإمام الألباني رحمه الله تعالى أو من الكمبيوتر أو غيره، متخيل إن هو كده اللي بيحقق. ومسألة تحقيق النص طبعا دي ما عادش لها أي اعتبار. فين الجهاد؟ ارجع كده مثلا لواحد زي عبد السلام هارون رحمه الله تعالى. واحد جالي مره يقول لي ايه والله بقرف كده كتاب محققه الشيخ عبد السلام هارون رحمه الله تعالى، وده طبعا من اقول ايه اعمده التحقيق العلمي لا يقل ابدا عن محمود شاكر واحمد شاكر وامثالهم رحمه الله تعالى الجميل. فهو جالي بكتاب كده بيرميه كده بقرف ايه ده، وكل واحد يقول حقق هات لي الكتاب من التحقيق. طب ايه يعني ده مش محقق؟ عشان الشيخ فبيقولش خرجه البخاري ده كذا حديث كذا صفحة كذا، وتلاقي لك 10 صفحات ملخصهم ايه رواه اصحاب الكتب. يعني ممكن واحد الراجل قال يقول كده بس رواه اصحاب الايه السنن، ده هو عايز بقى اصحاب السنن ابو داود في السنن كتاب كذا باب كذا حديث رقم كذا والترمذي باب كذا حديث كذا، وخلاص ويبقى فيه 10 صفحات كده مكتوبين في تخريج الحديث، يبقى هو ده المحقق. طلع عندي شايف ان ده مش محقق، تحقيق تحقيق نص يا اخي مش تخريج احاديث، اللي اصبحت الان بالكمبيوتر بتيجي بالصواب. فالان تسهيل العلم، ولكن مثلا ارجع كده لصحيفه ابن حبان في اصل، من اصعب الكتب اللي ممكن تستخرج منها معلومه صحيفه ابن حبان. ولما عوتت في ذلك قال قصدت الا تناله ايدي المتطاولين على العلم، يعني هو بوب كتاب تبويب غريب وعجيب وصعب جدا عشان ما فيش حد من اهل العلم المتخصصين يبص فيه، يعني ممنوع اي واحد مش متخصص يقرب منه. هو قصد كده، لولا بقى الاحسان بتكتب طه ابن حبان ما كناش عرفنا نوصل منه لشيء. فتسهيل المعلومه صح، ما هوش مش مصلحه الطالب. ليه؟ لان هو بيتخيل انه اصبح حاجه، وبالتالي بإضافة اختبار. يقول أصابني الفتور ولا أقدر على شهوتي، وكنت أصلي وأنا مطمئن القلب، ثم أخذ يقل الاطمئنان حتى يغيب، أصلي الصلاة وأقرأ الصلاة

لما كانوا يسألوه في مسألة يعني تقبيل اليد، تقبيل يد العالم، قالوا هل وجدتم عالما؟ يا شيخ انت مش عالم. قال لهم في اللفظ راح كده احنا عور في وسط العميان ولا ارحم الله. وللاسف النهارده بقت يعني حاجه غريبه جدا، تجد الناس يعني كل واحد ربنا سبحانه وتعالى يعني كتب لي شويه بروز ولا حاجه، ده عمال يبص راسه وعمال يبص ايديه وعمال يبص رجليه. ايه يا جماعه اللي بتحكم بيه؟ يقول لك ايه تقبيل يد العالم سنه، مش بيت عالم هو من العلماء. والله الذي لا اله الا هو، لولا فعلا خلو الجو ما كان لمثلي ولا يعني نظرائي ان هم حتى يجلسوا امام العلماء يتعلموا منه، مش هقول يعلموا بقى، لكن هو ايه يعني. ولكن البلاد اذا تشعرت وصوح نفسها رؤيا الحشيش، هو كده خلاص مش لاقيين الا كده. فجملون عرحا من فيعني اللي يتكلم يجب ان يكون عارف قدره كويس، ويكون عارف ايضا قدر مين اللي يتكلم عنه. فليس منا من لم يجل كبيرنا. وهذا ايضا جزاك الله خير، الامتحان بالاشخاص ليس من مذهب اهل السنة. الامتحان بالاشخاص ليس من مذهب اهل السنة. يعني انا عندما امتحن مين وفي مين؟ حاجة اقول لك انت ايه رايك في الشيخ ابن باز؟ ايه رايك في الشيخ ربيع المدخل؟ ايه رايك في الشيخ مش عارف مين؟ ايه ده؟ هو دينا بقى كده؟ ومين اللي انا بسأله؟ ده اللي ده بقى اللي يعني بصراحة بيصور الدم. انا بسأل مين؟ انا رايح اقول له يا شيخ فلان انت ايه رايك في الشيخ فلان؟ يعني رؤوس السبب؟ بقى جاي تقول لي ايه رايك يا شيخ احمد في شيخ ابن باز؟ خلاص بقى شيخ وشيخ؟ مين يقول كده؟ فالمهم يعني الامتحان في الاشخاص ليس من مذهب اهل السنه، ده اول حاجه. الحاجه الثانيه، مين اللي بيمتحن ومين اللي بيمتحن وبيمتحن بمين؟ هو يعرف يعني شو؟ انا والله الذي لا اله الا هو، لما في اول مره رايت الشيخ ابن باز انا رايت منه موقفا لم اره من غيره، ولا اظن اني ساراه في غيره. الشيخ رحمه الله تعالى يعني والله ما عارف ازاي، يعني الموقف شديد جدا. رحنا نزور في هذا الوقت كان عنده سفير ماليزيا، سفير ماليزيا. فقدر الله ان كنت انا اقرب الناس منه، فقلت له يا شيخ كذا، قال لي ادخل معه. انا اريد ان اساله في مساله، ادخل معه. فاذا به يضع يده على كتفي ويأخذني ونجلس خمسة على طبلية واحدة، الشيخ ابن باز والسفير بتاع اندونيسيا وانا وسيم تلميذ بناكل في حتة واحدة، والشيخ أعمى. ومع هذا كان يتحسس الطعام بيده ويحاول ان يقرب منا الاكل كل واحد عند فمه. خمسة اللي قاعدين على الطبلية دي يعملها مين؟ والله يعني شعرت بحنان لم اشعره من ابي إلا أني من صلح. ولا في بعد معاه سفير يقعد لواحد، يرجع النهارده تقول كنت تروح لواحد بس معلش مفيش معاه سفير، طب انت قدامك خمس دقايق والا انت لم تصل. لا ده اهو ده ده ده ده يعني ايه؟ لما قالوا احد الناس يساله وهو جالس في السياره ودي بنعملها، وانا بحاول يعني حاولت ان انا اقلده فما عرفتش،